الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. سورة الأعراف قرأنا منها الآيات النهاردة: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. درس في الإيه؟ في البطر. أهليهم كانوا إيه؟ كان ربنا أخذهم بالبأساء والضراء. درس في الآيات دي، الآيات الآيتين دول درس. صافوا شوية بس في البطر. كان آباؤهم يعيشون في الشظف في العيش والضيق، وشاء رضا الله سبحانه وتعالى انه اللي جمل الاجال اللي بعد كده ربنا وسع عليهم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. اختبار هل هم يصبرهم على العوز وعلى الحاجة وياخذوا الإيمان. الإيمان حلو، يعني الإيمان يخلي الإنسان يصبر ويحتسب ويعيش في في في حدوده، ما يحاولش أنه يتعدى الحدود بتاعته. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، الشدة والضرر، لعلهم يضرعون. فمضت الأجيال دي وجم أبنائهم اللي ربنا وسع عليهم وما قالهم ما تضرعوش كمان، فهم جم جيب بعد كده سعى لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وحسوا بالعافية. العفو يعني ايه؟ حسوا بالعافية، اصبح عندهم كده عافية وعندهم كل سبل الراحة، كل معالم العلم موجودة، كل شيء متوفر عندهم حتى عفوا. لما جاتهم العافية كان ممكن يشكروا، ممكن يشكروا ولا لا؟ يشكر ربنا على الايه؟ على الخير. لكن هم قالوا ايه؟ ده اهلينا قد مس آباءنا الضراء والسراء، احنا احسن منهم، احنا احسن منهم. مش في الايه؟ في البطر بقى. فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اذا بدرس في ان احنا اذا الواحد ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه وانعم عليه بنعمة، عليه انه ايه؟ يشكر المنعم جل وعلا ويقول يعني هذا من فضل ربي، لان شكرتم لأزيدنكم. يقول القرآن بيقول لك ان تشكروا يرضى، ان تكفروا فان الله غني عنكم، وان تشكروا يرضه لكم، يرضى الشكر لكم ولا يرضى لعباد الكفر، وان تشكروا يرضه لكم، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وان تشكروا يرضه لكم. فده الشكر في حالات العافيه. ثم بعد ذلك يقول: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. يعني أمرين اتنين لو تيسروا في كل بلد من البلاد أو في كل جيل من الأجيال، وكان الجيل ده معروف بالإيمان والتقوى، الاتنين دول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هيكون ده مصدر إيه؟ خير ما بعد خير. إيه الخير ده؟ ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما فيش تقوى ولا إيمان. بص لي كل يوم تطلع من بركة تلاقي الضب في حياتنا كده. ليه؟ لأن فقدين ركنين مهمين في حياتنا في حياة الأمم اللي يجيبوا لهم الخير كله الإيمان والتقوى. الإيمان بالله عز وجل والتقوى مراقبة الله في الصغيرة والكبيرة في السر والعلن في الكلمة وفي السكون. يعني ربنا هيحاسبنا. المراقبة دي مهمة في حياتنا. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون يكسبوا يكسبوا إيه؟ يكسبوا آثام ومظالم وشرور ومعاصي. فربنا سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بدم، لا عقوبة إلا بدم. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبعدين ربنا بيقول بعد كده أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. كلنا احنا شفت كده في جلسة الإعلام تلاقي مثلا في أمريكا اللي هي يعني الطب في الحضارة يقول لك قرية يعني منطقة منها يلاقي إيه يجيلها إعصار يوم ياخد كام ألف بيت مش كده والناس يطلعوا يجروا من الإعصار. يقول لك إيه احنا نطلع يمكن يرجع إيه يرجع نرجع بيوتنا ثاني وهم بيرجعوا كده يشوفوا إيه يشوفوا البيوت بتاعتهم بتحترق. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. شفنا حاجة عجيبة جدا جاء فيضان جاء خد بيوت فطلهم هم إيه طلهم وقالوا في حتة عالية كده وشوف بيوت ومنتظرينها يوم تبز الصاعقة تحرق البيوت كمان. ده شفناه في جلسة الإعلام حديثا مش في سابقا يعني في حديثا يعني احنا بنقول ان الشيخ ده سنه كبير ده من 20 سنة ولا حاجة لا ده حديثا بلاش يمكن شهرين ولا ثلاثة في جلسة الإعلام طلعوا عشان يمنعوا نفسهم من ايه يعني يبعدوا الفيضان وحاجات زي كده. فهم لما ينتهي الفيضان وياخدوا الاحتياطات بتاعتهم يرجعوا بيطلع فتنزل ايه صاعقة تبقى ايه تحرق لهم ايه وهم قدامهم في جهة سلام. ايه العظمة دي؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ بياتا في الليل وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ الضحى يعني هم رايحين الصبح كده طالعين الصبح على باب الله كده. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ بيلعبون ماشيين ما هو باش بقى ايه مبسوط ومشغل المسجل بتاعه مثلا وماشي رايح الشغل جايب له اغنيه بدل ما يسمع له مثلا حديث ولا قران ولا غيره. لا نفس اغنيه يحفظها ما هو يحفظ قران بيبقى بعيد دلوقتي. دي امر من الامور. وبعدين حصل ايه؟ دي كارثه والله كارثه والله العظيم والله اقول لكم حاجه. يعني احنا عشنا في وقت من الاوقات كنا نمشي في الريف ابويا الله يرحمه يعني كان مدار يعني يقوم يقول لي لما تمشي بالليل وانت صغير قد الاولاد الصغيرين دول وانت ماشي بالليل اقرا الفاتحه وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وفي الضلمه اقراها وانا وامشي وايه وانا امن واطمئن مفيش اي حاجه. واحد ثاني يقول ادي ثاني يوم يسمع يقول ايه واحد كان ماشي من المكان اللي كنت ماشي فيه كبير في السن وبعدين سمع ايه سمع الشجر بيعمل كده هو قاعد يبص وراه اللي خاف من العفريت يطلع له كان يخبط لحد ما ايه اتخبط تنصرع يزور الصوت. يبقى احنا نعرف بالقران حصانه لنا والله صحيح. دي حاجات حصل يقول لك اقرا ايه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس في الليل وما لكش اي حاجه. واحنا في البلاد اللي احنا كنا فيها ديت واحد جاي راكب السياره المرسيدس بتاعته ومبسوط بالليل وهو رايح على ايه داخل على ايه على البلد اللي فيها زوجته فبيجي وهو ماشي يبص لقى ايه على الكذاب بتاع المقدمه بتاع البرابريز ده يبص لقى كل ما يمشي شويه يلاقي فيه كف كده وهو ماشي بالليل فيوقف في السياره يضيع الكف يمشي يظهر فاتصل بزوجته. زوجته كانت ست صالحه وفاهمه وعارف ربنا كويس قال لي انا كل ما بمشي ابص الاقي ايه كف بيجي على البرابيز. قلت له طيب ايه رايك في الكرسي؟ قال لي مش حافظها. ورددها ورايا رب. شوف شوف الست الصالحة الزوجة الصالحة والله والله كده هذا هذا ده من الواقع والله والله من الواقع. بقيت له رد آية الكرسي ورايا بالليل هو جاي ما عايز يروح يعني بيته ويشوف أولاده وانتهى من المهمة بتاعته. طيب فبيقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يرد لحد ما خلص الكاف ده راح ربنا كف عنه الشر خلص من هنا ومشي بقى في الطريق مشي في الطريق. يا أخوانا آية الكرسي دي لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاله سيدنا أبو هريرة وكان إيه كان تركه على إيه على الحارس على على إبل الصدقة فجاله إبليس عايز يسرق منه. إبليس كان بيظهر كده الشيطان يسرق مسكه لأنه حارس لأنه حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة ده حارس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مش من الحراس اللي بيناموا كده لا ده هو عايز إيه عايز يتقن العمل بتاعه. فشاف إبليس كان بيظهر مسكه قاعد قال له انا عندي اولاد ويسوع معلش يقول له تترك ليه انا عندي اولاد قال له طب ماشي روح اتفضل. جاله ثاني يوم بنفس الطريقه مسكه معلش انا ده انا معلش قال له طب معلش ورفعت تقول ايه صاحبك ايه البارحه يقول له اساله تقول له حصل ان واحد جرى كذا قال له طيب. ثاني يوم بنفس الطريقه قال له بقى ايه ثالث يوم قال له بقى المره دي مش هسيبك بقى قال له طيب سيبني وانا هقول لك على حاجه لو انت يعني قلتها او عملتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك في ليلتك شيطان. قال له ايه قال له اقرا ايه الكرسي علمني ايه الكرسي خلاص. فقال اقرا ايه الكرسي وراح عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب صدقك وهو ايه كذوب. يعني احنا حاجات عندنا جميله جدا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. في درس بقى بسيط جدا في الايات اللي احنا قراناها هننجز على طول لان فيها كلها دروس. بعد ما ربنا يعني نجى موسى وقومه وبعدين قال الملأ من قوم فرعون أثر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. مش هو ده الموجود دلوقتي موجود ايه الإرهاب يا عم ده الإسلام ده الإرهاب الإسلام ده الإرهاب مش ده الواقع. الآيات هي قدامكم هي القرآن بينطق نطق واضح تماما أثر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إحنا فوقهم إحنا مهيمنين على كل حاجة إذا الواقع دي الآية هي. طب جاي نمشي بقى شوية كده يجي بقى قوم موسى الله ده أقول سنقتل هيرجع تاني عيد فينا القتل كانوا يعني مقتولين قبل كده هتعيد فينا القتل تاني. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ادي الايه العلاج استعينوا بالله واصبروا مش بيه ما عندكوش انتوا قوه انتوا ضعاف اضعاف لكن في ايه فيه جهد قوي استعينوا بالله واصبروا. ليه الحقيقه بقى الايمانيه ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه لمين للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العاقبة للمتقين في شرق الأرض وغربها وفي هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ونكمل الصلاة بتاعتنا مش كفاية كده عملت كده.